الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا تزال وقفاتنا في هذا المجلس الرابع مع آية المحكمات والمتشابهات في سورة آل عمران. مر معنا بالتفصيل والبيان قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال تعالى بعد ذلك: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وبعد عن الحق وعن الصراط المستقيم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه. إذن فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن أهل الزيغ والضلال يتركون الآيات المحكمات الكثيرات ويتبعون ويتمسكون بماذا؟ بالآيات المتشابهات. إذن فهذه علامة أهل الزيغ وعلامة أهل الباطل وعلامة أهل البدع والضلال، تجدهم يتركون النصوص المحكمات الواضحات التي فيها حجة عليهم وعلى باطلهم، ويتبعون ماذا؟ ويتبعون النصوص التي فيها تشابه والتي فيها غموض. إذن فهذه علامة من علامات أهل الزيغ وأهل البدع. ولذلك إذا رأيت الشخص لا يتبع إلا النصوص المتشابهات فاعلم بأنه ماذا؟ فاعلم بأنه زائغ وضال ومبتدع. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان شاب في المدينة يقال له صبيغ ابن عسل فيما أذكر، وكان يعني هذا الشاب يعني لا يتبع إلا الآيات التي فيها غموض ويطرحها على الناس يعني يذهب إلى الناس ويقول لهم مثلا: والذاريات ذروا، ما معنى هذه الآية؟ فيذكر لهم الآيات التي يعني قد تشكل على الناس. فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك دعاه فقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فسكت، فأخذ عمر رضي الله عنه درته يعني عصاه وجعل يضربه على جسده وعلى رأسه، وذلك الشاب يصرخ حتى يعني جعل يقول: يا أمير المؤمنين، يعني يقول له: دعني، فإن كنت يعني تريد أن تذهب عني يعني هذه الأفكار يعني هذا الزيغ، فإنه والله قد ذهب مني، خرج مني ومن رأسي. يعني جعل عمر كما قلت يعني يضربه حتى يعني ترك يعني ذلك الشاب يعني ما كان عليه. ثم أمر عمر رضي الله عنه بنفيه عن المدينة، نفاه من المدينة إلى بلد آخر، وأمر عمر في ذلك البلد أن لا يكلمه أحد. فهذا هو فعل عمر رضي الله عنه بأهل الزيغ والضلال. فأهل الزيغ لا يتبعون إلا المتشابه من نصوص القرآن والسنة. فإذا رأيت الرجل لا يتبع إلا مثل هذه المتشابهات فاعلم بأنه من أهل الزيغ والضلال والبدع. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة، لأن هؤلاء ليس مقصودهم الحق، ليس مقصودهم الحق، وإنما مقصودهم باتباع هذه النصوص المتشابهة أن يفتنوا بها الناس وأن يلبسوا على الناس بعدما التبس الأمر عليهم ابتغاء الفتنة. قال تعالى وابتغاء تأويله، أي تأويلا باطلا وفاسدا، يعني يريدون أن يفسروا القرآن وأن يؤولوا القرآن تأويلا باطلا وتأويلا فاسدا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال تعالى وما يعلم تأويله، أي تأويل القرآن، إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. واختلف العلماء في الوقف في هذه الآية، يعني هل الوقف يكون على لفظ الجلالة أم الوقف يكون على والراسخون في العلم؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الوقف يكون على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من قال بل الوقف يكون على والراسخون في العلم، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أصحاب القول الثاني قالوا لأن أهل العلم يعلمون تأويل القرآن، ولذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى. لو كان الراسخون في العلم، لو كان أهل العلم لا يعلمون تأويل القرآن، فلماذا يذكرهم الله تعالى بهذا الوصف والراسخون في العلم؟ فأهل العلم يعلمون تأويل القرآن ويميزون بين المحكم والمتشابه، وإذا وردت عليهم آيات متشابهة عرفوا كيف يؤولوها وكيف يفسروها. فالراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن ويعرفون كيف يفسرون المتشابه وكيف يردون المتشابه إلى المحكم. ولذلك بعض العلماء قال الوقف يكون ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن المهم حاصل أن العلماء اختلفوا في الوقف، ولكن ذهب بعض المحققين إلى أن الوقف في هذه الآية لا بد أن يفصل فيه، فيقال أحيانا الوقف يكون على لفظ الجلالة وأحيانا يكون على والراسخون في العلم. فإذا كان المراد بالتأويل هنا يعني معرفة تفسير القرآن ومعاني القرآن والتمييز بين المحكم والمتشابه وكيفية يعني رد المتشابه إلى المحكم، فهذا كما يعلمه الله فإنه يعلمه أيضا الراسخون في العلم، مع الفرق بين طبعا علم الله وعلم المخلوق، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما بخلاف المخلوق، فإنه قد تغيب عنه، بل تغيب عنه أشياء كثيرة وكثيرة جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إذا كان هذا هو المراد بالتأويل فالوقف يكون على والراسخون في العلم. وأما إن كان المراد بالتأويل هو معرفة حقائق بعض الأشياء وكنهها التي لا يعلمها إلا الله، لأن يعني بعض النصوص الشرعية هي يعني قد تكون نصوص محكمة بينة وواضحة، ولكن تتضمن أشياء لا يعلمها إلا الله. فمثلا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما هو تأويل هذه الآية؟ تأويل هذه الآية أي تفسير هذه الآية أن الرحمن على العرش علا وارتفع. إذن فالعلماء يعلمون تأويل هذه الآية، ولكن كيفية هذا الاستواء، كيف استوى الله تبارك وتعالى على العرش؟ كيفية ذلك؟ تفاصيل ذلك التي لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. إذن فهذه الحقائق وهذه الكيفيات لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال العلماء: إن كان المراد بالتأويل هو معرفة حقائق الأشياء وكنهها مما لا يعلمه إلا الله، فالوقف يكون على لفظ الجلالة. مثل حقيقة الاستواء لا يعلمها إلا الله، وكيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. لهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، سأله رجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وعارق علته، عليه العرق عليه من الله الرضوان ورحمة الله عليه، ثم أجاب بالجواب المعروف، قال: الاستواء معلوم، أي معلوم معناه في كلام العرب، الاستواء معلوم. ثم قال: والكيف مجهول. كيف استوى؟ الله تعالى الذي أخبرنا بأنه استوى لم يخبرنا بكيفية ذلك. الاستواء له كيفية ولكن نجهلها، لا نعلمها، والكيف مجهول. قال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. إذن هناك يعني أشياء، حقائق يعني تغيب عن البشر لقصور عقولهم، فهذه يعني أشياء، حقائق لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن فنقول في الوقف في هذه الآية بهذا التفصيل. قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم قال تعالى: يقولون كل من عند ربنا، يقولون كل من عند ربنا، يعني بعد أن ذكر الله جل وعلا بأن كتابه فيه المحكمات والمتشابهات، أخبر الله جل وعلا بأن الراسخين في العلم يقولون كل هذه النصوص والآيات من المحكمات والمتشابهات كلها من الله، كلها من كلام الله، لا ننكر بعضا ونؤمن ببعض معاذ الله. فأهل أهل العلم وأهل الهدى والرشاد يعتقدون بأن جميع القرآن كلام الله، وكله حق، كله حق، وكله يصدق بعضه بعضا، ولا يختلف بعضه عن بعض أبدا. ولكن البشر بسبب قصور عقولهم وقلة علمهم قد يظهر له بأن بعضه قد يخالف بعضا، وأما هو في الواقع فكله كلام الله، وكله حق وصواب وصدق، ويصدق بعضه بعضا. وهذا الذي يجب أن يتحلى به المسلم المؤمن. فإذا أشكل عليك شيء من القرآن فلا يجوز لك أن تضرب القرآن بعضه ببعض، يعني تبدأ تتهك تقول: ما بال هذه الآية تخالف الآية الفلانية، وما بال هذا النص يخالف النص الفلاني. أعوذ بالله، هذا فعل أهل الزيغ والضلال والبدع. وأما المسلم إذا أشكل عليه شيء، إذا أشكل عليه شيء ولم يتبين له وجهه، فعليه أن يكل ذلك إلى الله جل وعلا، يكل ذلك إلى، يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يقول: كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، يعني هذه آية من عند الله وهي حق، وهذه الآية من عند الله وهي حق، ولكن ما هو يعني وجه الجمع بين هذا وهذا؟ يقول: الله أعلم، الله أعلم، ولكن كلام الله كله حق، كلام الله كله حق. هكذا يجب أن يكون المؤمن مع آيات كتاب الله تبارك وتعالى، إذا تبين له شيء من الإشكال والاختلاف والتعارض، فيكل علم ذلك إلى الله ويؤمن بأن كلام الله كله حق وصدق، ويصدق بعضه بعضا. ثم طبعا يبحث عند العلماء والراسخين في العلم في كيفية الجمع ما بين هذه النصوص التي ظهر له فيها شيء من الاختلاف والإشكال ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. ثم قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر يعني وما يتذكر بالقرآن الكريم ولا يتعظ به وبآياته إلا أولو الألباب، أي العقول السليمة المستنيرة. فأصحاب العقول النيرة المستنيرة الرزينة السليمة هم الذين ينتفعون بالقرآن الكريم وتفيدهم مواعظه. وأما أهل الزيغ والضلال والعياذ بالله فلا يزيدهم القرآن الكريم إلا ضلالا، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأهل الزيغ والضلال لا يزيدهم القرآن إلا زيغا وضلالا والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفع بالقرآن وممن يهتدي بالقرآن. وهذه الآية تدل على فضل الراسخين في العلم، فالراسخون في العلم كما مر معنا هم الذين يعلمون تأويل القرآن ويميزون بين المحكم والمتشابه، ويعرفون كيفية رد المتشابه إلى المحكم، ويوفقون بين المحكم والمتشابه. إذن فهذا أو هذه الآية تدل على فضل ماذا؟ على فضل الراسخين في العلم. ولذلك يعني يجب على المسلم أن يرجع دائما إلى أهل العلم وإلى الراسخين في العلم لمعرفة معاني آيات كتاب الله تبارك وتعالى، وللتمييز بين الحق والباطل. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.